الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: باب الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وترد صيغة الأمر المراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعد أن عرف المؤلف رحمه الله الأمر ومقتضياته وما ينشأ عنه، جاء إلى تعريف النهي. قال: والنهي هو إيش؟ استدعاء الترك بالقول. استدعاء الترك بالقول. استدعاء الترك يعني أن تطلب من غيرك أن يترك شيئا، فهذا هو النهي. لا تماشي فلان، لا تجلس في المكان الفلاني، طلبت منه ترك مماشاة وترك جلوس في كذا، لا تأكل كذا، لا تشرب كذا، طلبت منه أن يترك أكل كذا أو شرب كذا. وكما يقول البعض، النهي وهو طلب الترك. هل الترك هذا فعل يمكن أن يؤاخذ بعدم فعله أو ليس بفعل؟ بمعنى، هل مجرد الترك يكون خرج من عهدة ما، أو أن الترك قد يكون موضع مسؤولية لأنه لم يفعل؟ وولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يذكر في المذكرة، ويمكن تقدم لكم في هذا بيت مراق السعود، لأن يقول: والترك فعل في صحيح المذهب. ويستدلون بقول الراجز في بناء مسجد قباء أو في المسجد النبوي: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. سمى القعود عن العمل عملا مضللا. إذن ترك الفعل يسمى فعلا. قد يكون ترك الفعل هذا يسمى فعلا يستلزم مسؤولية. ولذا قالوا: لو أن إنسانا وجد إنسانا مشرف على الموت عطشا ومعه ماء ولم يسقه فمات، هل هو قتله ولا ترك أن يسقي؟ ترك أن يسقي. هذا الترك فعل يقتضي عليه العقوبة بما ترتب على موته ولا ليس بفعل؟ ينبني على هذا أشياء عديدة، ويهمنا هذا في الليش، أظن في بعض الكتب الأخرى في توسعة عن هذا الموضوع، لكن يهمنا تعريف الترك مقابل الليش، النهي مقابل الليش الأمر. الأمر استدعاء فعل شيء ليس موجود، والنهي استدعاء ترك. استدعاء إيش؟ ترك شيء قال ممن أعلى ممن إيش دونه، يعني الأعلى ينهى من هو أدنى منه فيكون نهيا. طب وإذا كان استدعاء الترك من أدنى لأعلى، إيش يكون؟ قال يكون دعاء. نعم، العبد يقول: يا رب لا تعذبني، لا تدخلني النار، هذا نهي ولا لا؟ هو صيغة نهي، لكن لما كان موجها من أدنى إلى أعلى كان دعاء وليس بإيش، وليس ما نهيا. زي مثلا الولد يقول لأبوه: لا تتأخر علي، لا تحرمني من كذا، هذا ما يسمى نهي الولد ينهى أباه، لا، إنما يطلب منه ويدعوه. نعم، استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على بالقول ممن هو دونه. أما إذا كان ممن هو أعلى منه انتقل من كونه نهيا إلى كونه إيش؟ دعاء. وإذا كان من نظيره فهو مثل الأمر، يكون التماس. نعم، على سبيل الوجوب. هنا كلمة على سبيل الوجوب مثل على سبيل الوجوب في الأمر هناك. وهل الوجوب في الأمر أو الوجوب في النهي من مقتضى صيغة الأمر أو النهي، أو هو لازم له خارج عن الماهية أو داخل فيها؟ الصحيح أنه خارج عن الماهية. اجلس، هذا طلب الجلوس، كونه يقتضي الوجوب هذا أمر آخر. وكذلك لا تجلس، لا تأكل الشيء الفلاني، كونه يقتضي وجوب الترك هذا شيء خارج عن ماهية النهي. إذن سبيل الوجوب هذا من مقتضيات النهي وليس من تعريفه أو من ماهيته. وليش قال على سبيل الوجوب؟ لأنه أيضا الأمر يخرج عن الوجوب إلى الندب والإباحة كما تقدم، والنهي يخرج عن الوجوب، عن وجوب الترك إلى الاستحباب أو إلى الكراهية أو إلى التوجيه إلى شيء آخر. إذن الأصل في النهي وجوب الترك، والمنهي عنه واجب تركه، فإذا فعله من فعل واجب الترك مقابل واجب الترك هو التحريم، يكون النهي يقتضي التحريم. نعم. فترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة. هو تقدم قال أن الأمر هو طلب استدعاء الفعل على سبيل الإيش؟ الوجوب. قال لك وليس هذا دائما من لوازم الأمر، فقد يخرج عن الأمر الأمر عن الوجوب إلى إيش؟ الإباحة. إلى الإباحة. متى يكون الأمر خارجا عن الوجوب إلى الإباحة؟ إذا اقترن بقرينة أو قامت بينة. إذا كانت قرينة أو كانت هناك بينة على أن الأمر الصادر هنا ليس للوجوب، صرفنا الأمر إلى ما دلت عليه القرينة أو ما دل عليه الدليل. نعم. أو التهديد. نعم. هنا زيادة ويدل على فساد المنهي عنه في نفس المتن. هذا الكلام قلنا إن هذا من لوازم النهي وليس من صيغته وليس من ماهيته. يقتضي الفساد، يقتضي التحريم، هو في العبادات يقتضي الإيش؟ الفساد، وفي المعاملة التحريم، في العادات وفي العبادات يقتضي الفساد. الشيء المنهي عنه فاسد، والأصل في النهي التحريم ما لم يتقم عليه قرينة. فإن كان في المعاملات دل على الفساد على البطلان، وإن كان في العكس إن كان في العبادات دل على إيش؟ الفساد دل على البطلان، فالعقد المنهي عنه باطل ولا يترتب عليه لوازم العقد. كونه يقتضي فساد المنهي عنه، يقتضي بطلان المنهي عنه، هذا من لوازمه وليس من تعريفه حقيقة، ولربما يتعرض له كما رجع إيش للأمر. فالأمر إذا لم يقترن بقرينة صارفة فالأصل فيه للوجوب، فإن جاءت قرينة صارفة عن الوجوب عملنا بالقرينة. من مباحثنا أكمل أحسن أو التهديد. قد يكون الأمر للإباحة، ومتى يكون للإباحة؟ يقولون في كل أمر جاء بعد حظر، فيرفع الحظر السابق ويرجع الأمر إلى الإباحة قبل الحظر. عندنا عدة نصوص، مثلا في قوله سبحانه وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، بعدين قال فإذا حللتم، هل يتعين على كل من تحلل من إحرامه عليه أن يذهب ويصاد؟ وقال فالصاد. نقول هذا إيش؟ أمر بعد الحظر، ولا تقتلوا الصيد. فلما قال فإذا وأنتم حر، فلما ذهب الإحرام وتحللنا فالصادوا، إذن رفع الحظر السابق ولا تقتلوا، فرجع الصيد له مع عدم إحرامه كحالته قبل أن يحرم. الصيد في حقه قبل أن يحرم، واجب الصاد؟ لا. حرام الصاد؟ لا. إذن مباح. إذن الأمر بعد الحظر يرد ويرفع الحظر ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. كذلك إذا نودي للصلاة من يوم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا هذا أمر، وذروا بمعنى اتركوا، أمر ونهي الاثنين مع بعض. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يتعين أن ينتشر في الأرض لو نام في المسجد، لو روح بيته نام، يبقى خالف هذا فانتشروا في الأرض ولا فانتشروا رفعت حظر البيع وقت النداء، رفعت حظر البيع. كذلك علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. يتعين على كل إنسان ليلة الصيام يباشر؟ ما عنده رغبة، ما عنده زوجة. إذن هذا فالآن باشروهن، هذا أمر جاء ليش؟ بعد الحظر. فين الحظر اللي هنا؟ المضمن في قوله سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والصيام على الذين من قبلنا بعد العشاء لا طعام ولا إنسان، حتى لو نام قبل العشاء واستيقظ لا يأكل ولا يجامع. وأخذنا وكان إيش؟ من نام قبل العشاء فلا يأكل، من صلى العشاء فلا يأكل، ويواصل الصوم من العشاء إلى بكرة غروب الشمس، حتى وقعت خديجة بن الصرمة وغمي عليه وجاء علم الله أنه فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا وابتغوا ما كتب وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط. أباح لنا ما كان محظورا من قبل. وقول سبحانه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى أحل تدل على أنه قبلها كان إيش؟ كان حرام. ثم قال فالآن باشرهن، رفع التحريم المتقدم وصارت حلال. إذن ليس أدل على الوجوب، ولكن يرفع الحظر السابق ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ورود الحظر. كذلك إذا كان هناك أشياء للإرشاد مما بالتعليم، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكذا وكذا، من باب الأداب من باب الإرشاد، لا يحق لمسلم أن تكون كذا حتى وصيته مكتوبة عند رأسه، لأنها فيها حفظ الحقوق وفي مدى عالم المنازعات. إذا كان هناك حكمة أو هناك بيان أو هناك شيء يرتبط الأمر به فينصرف إلى إيش؟ إلى هذه الناحية التي أشار إليها الحديث الشريف أو النص القرآني. وقد يكون أيضا إيش الأمر لإيش؟ التهديد، يكون إيش حجارة أو مما يكبروا فيه، بس يقولون إيش قل الله يعني ما علم، كونوا كما شئتم حجارة ولا حديد أو أكبر شيء يكبر في نفوسكم، نرجعكم أن الله سبحانه وتعالى سيعيدكم. نعم. أو التسوية، أو ليش التسوية كل إيش سواء على إم شو اسمه أجزعنا أم صبرنا أو سواء على شو اسمه لا في أم لم تستغفر لهم، يعني استغفارك لهم وعدم استغفارك سواء لأن لا يفعهم بشيء. أو تقول مثلا جالس فلانا أو فلانا، يبقى هذا مستوي عندك سواء جلست مع هذا أو جلست مع ذاك على التخيير المساواة. نعم. أو التكوين، هذا في الآيات الكونية الله سبحانه وتعالى يكون، هذا آيات يعني فعل الله سبحانه وتعالى، إنما أمرنا إرادة يقول له إيش كن فيكون. نعم. العام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر، هذا المبحث يا إخوان من أهم مباحث اللغة في الأصول، العام والإيش والخاص وإيش المجمل والمبين، والمجمل والمبين النص والظاهر، والنص والظاهر. كمل ماذا قلنا؟ عجيب. اللي بعده معلش، قد يكون أدخل المطلق والمقيد في المجمل والإيش والمبين لأنه من أنواعه، أول عام والخاص أدخل معه المطلق والمقيد، ولكن في فرق بينهما بعيد. إذا نأخذ ما جاء هنا عند المؤلف رحمه الله الإيش العام والخاص، العام والخاص